جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: استيقظت قبل الفجر وظننت أن الفجر قد اقترب، فصليت ركعة واحدة لأني خشيت أن لا أدرك، ثم بعد ما انتهيت من الوتر تبين أن الوقت لا زال موجود فصليت ركعتين، فهل يعتبر هذا من صلاة الليل؟ كيف صلى ركعتين؟ يعني بعد ما أتى بركعتين؟ لا، أول شيء أوتر ظن أنها الفجر، أتى بركعة واحدة. نعم بعدين تبين لأنه في فترة على الفجر فقام وصلى ركعتين. يمكن، لأن هذا مثل ما لو أن الإنسان أوتر ثم يعني بعد ذلك أراد أن يصلي، فإنه هذه مثل هذه المسألة، يعني كونه حصل من الوتر ثم صلى بعده سائر. يقول: إذا أذن المؤذن وأنا أثناء الركعة الأخيرة من الوتر ماذا أفعل؟ أقطع أو أتم؟ إذا أذن المؤذن؟ نعم، وأنا في الوتر قاعد أصلي الوتر الركعة الأخيرة، يكمل ما يقطعها؟ لا ما يقطعها. يقول: قول يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، وهذا من جنس يعني كل إنسان أدرك يعني ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يضيف إليها أخرى، يضيف إليها أخرى وبذلك أدرك الوقت. قول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هل هو لبيان الكيفية أو لبيان العدد؟ ما في بيان، يعني هو لبيان الكيفية، وأيضا كذلك بالنسبة للعدد ما في حصر ولا في تحديد، يعني معناه الأمر في ذلك واسع. إذا نوى المصلي الوصل 3 ركعات أو مثلا 8 9 ثم عرضت له حاجة، هل له أن يفصل بغير نيته؟ نعم له، لا بأس له. يقول: كان الإخوة في رمضان، في رمضان الماضي جاءوا من البلد عن طريق البر في الحافلة، فصلى منهما 2 جماعة وهما بجانب بعضهما البعض على الكرسي كراسي الحافلة بنية التراويح. بنية التراويح؟ أي يعني متجاورين على الكرسي بس ركعتين؟ لا، يصلون تراويح. أيوة. ويسأل اثنين، هم اثنان متجاورين على الكرسي. نعم يصلون تراويح هم جالسين على الكراسي الحافلة. نعم لهم أن يصلوا، النوافل لها أن تصلى، يعني ما دام أنهم يعني أنهم ركاب ليسوا ركاب. يعني ليس سائق أو فيهم أحد سائق، لأن السائق لا يشتغل بهذا لأن هذا يكون سببا أو يؤثر يعني على قيادة السيارة. نعم يعني لهم أن يصلوا. نعم لأن صلاة الـ لكن بس قضية أن يعني يكون تراويح يصلون تراويح يعني ما أدري، لكن قضية كونهم يصلون يعني مطلق، كل إنسان يصلي صلاة مطلقة يعني وهو راكب ما في بس. طيب الآن لو تصورنا أجل القدام بيصلي إمام والباقيين كلهم جالسين صلون جماعة. نعم يعني قد نقول نتصور هذا أنه واحد في الأمام، يعني مثل هذا قد يكون مثل هذا العمل يكون فيه تشويش على السائق، وأنه يعني يحصل بسبب ذلك قد يحصل يعني شيء يعني لا تحمد عاقبته بالنسبة للسائق بأن يكون متشوش مع هؤلاء. يعني فلا يبدو أن صلاة التراويح وكون يصلى تراويح بهذه الطريقة لا تفعل، كان يصلي لنفسه مثل ما كانوا يعني على دوابهم كل يصلي لنفسه. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام؟ هل يعلم أنه كان لا يقوم من آخر الليل؟ قد يكون ذلك. إذا أوتر الإمام 3 متصلة ولم ينبه المصلين، وربما نية المصلين أنه يصلي كل واحد ركعتين، ما يضر أبدا، يمكن يتابعونه. ما وجه المنع من الاستدامة على الوتر بركعة واحدة مع أنه قيل عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يوتر بركعة؟ ما وجه؟ لماذا؟ ما وجه المنع من الاستدامة على أنه دائما الإنسان يصلي فقط ركعة واحدة؟ بس ما في شيء يدل على أن المعاوية كان مستديما على ذلك، ما في شيء يدل على هذا. يمكن هذا رآه يصلي، وقد يكون يعني له سبب أنه يعني شيء طارئ، وقد يكون الوقت يعني قريب من من من من خروج الليل يعني. لكن كون عمر معاوية مستديم هذا ما في شيء يدل عليه أبدا. وهذا ما جاء عن غيره أيضا، يعني هذا ليتر بركعة وحصول ليتر بركعة حصل أيضا من غيره كما ذكر ذلك ابن حجر عن بعض الصحابة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.